عليه مما يليق بالرب تعالى. فأول مذهبهم تشبيه وتمثيل، وآخر تحريف وتعطيل. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، مع اعتقادهم أن ما يثبت لله لا يشبه ما يثبت لخلقه، لأنهم عرفوا كيفية المخلوق فعرفوا كيفية صفاته. والرب يتعالى ويتقدس عن أن يعلم أحد كيفية ذاته أو صفاته. ولهذا قال الإمام مالك وقبله ربيعة ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه الجملة فيها فائدة، هي الفائدة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة، في الصفحة الثانية والخمسين وثلاثمائة إلى الرابعة والخمسين وثلاثمائة. الفائدة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة، في الصفحة الثانية والخمسين وثلاثمائة إلى الرابعة والخمسين وثلاثمائة. بطلان دعوى أن السلف قالوا، بطلان دعوى أن السلف قالوا لله صفات مشابهة صفات المخلوق. أن السلف قالوا لله صفات مشابهة صفات المخلوق. وأبطله المصنف من وجهين، هما المذكوران في قوله: الأول أنه كذب على السلف، والثاني أنه إذا قيل إن الله سميع بصير عليم حليم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انظر في التقريب: ربيعة ابن ربيعة ابن، عندكم في الصفحة تقدم خطأ في كلام الذهبي رحمه الله تعالى عن الغزالي، صفحة 27 و300. يقطعه عن الوصول في الجملة الثانية، يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جيبه، هكذا عنده، إلى إدخال رأسه في كم جيبه. وفي السير أبو ياسر السير إيش؟ جبته، إلى إدخال رأسه في كم جبته. في موضع ثاني أبو عبد الرحمن، أحسنت، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أنا ذكرت بعد ذلك مر علينا ربيعة بن عبد الرحمن، تذكرون ولا لا؟ مر علينا في موضع من المواضع ربيعة بن عبد الرحمن، هو ابن أبي عبد الرحمن، ذكرته اليوم أنا أفكر في صفحة مر علينا قريبا. أكمل أكمل حتى نجده. نعم. وأما قوله إذا قلتم إنهم في القول سواء فما وجه تبديعهم وتكفيرهم وتضليلهم فنقول معاذ الله أن نقول إنهم سواء بل بينهم من الفرق أبعد مما بين السماء والأرض كما قال ابن القيم رحمه الله والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان ولا يقول إن قول أهل السنة والجماعة كقول ابن عربي وأصحاب أهل وحدة الوجود إلا من يقول إن قول موسى عليه السلام وقول فرعون اللعين سواء وما عليه أبو جهل وإخوانه نظير ما عليه الرسول وأصحابه سبحانك هذا بهتان عظيم وأما قول ما وجه تبديع وتكفير فنقول قال الله تعالى لقد 299 لكن أرفع الكتاب لو سمحت 299 في الجملة الجملة الثانية وجوابه أن يقال قد ثبت من غير طريق عن مالك بن أنس رحمه الله وعن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ساقطة كلمة أبي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي نعم فنقول قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في موضعين وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فإذا كان الله قد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إن الله ثالث ثلاثة ومن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فكيف لا يكفر من جعل جميع الخلق أربابا وقال إن كل مخلوق هو الله حتى يسجد للشمس ويقول إن المشركين إنما عبدوا الله ويقول إن المخلوقات التي يستحي من ذكرها هي الله يا لله العجب ولقد أحسن من قال من السلف إن كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود والنصارى وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير أئمة الكفران هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولئك ما صانوه عن حيوان هذه الجملة فيها وجه فائدة 43-300 وجه تبديع الاتحادية وجه تبديع الاتحادية وتكفيرهم في الصفحة 55-300 وتاليتها 55 وتاليتها وجه تبديع الاتحادية وتكفيرهم وهل يجمع بين وصف البدعة والكفر الجواب نعم يجمع بينهما باعتبار أن حدوثه بدعة في الإسلام يجمع بينهما باعتبار أن حدوثه بدعة في الإسلام وهو كفر باعتبار الحكم عليه وهذا واقع في كلام جماعة يحكمون على الشيء أنه بدعة ويحكمون في موضع آخر أنه كفر فيأتي بعض من تأخر وينسب إليهم قولين وهذا غلط عليهم بل وجه ذلك أنه هو عنده كفر لكنه حكم بكون بدعة لما فيه من معنى الإحداث فحينئذ يقولها بدعة باعتبار إحداثه في الإسلام وهو كفر باعتبار حقيقته ومن هنا ذكروا أن من أقسام البدعة البدعة المكفرة فهي في حقيقتها كفر لكن نسبت إلى البدعة باعتبار الإحداث والكفر والبدعة تارة يتمايزان وتارة تندرج البدعة في الكفر فتارة تكون البدعة قسيم الكفر وتارة تكون من جملة وجوه الكفر باعتبار أن هذا كفر حادث في الإسلام، فيقال هو بدعة ويقال هو كفر أيضا. نعم. وأما الحديث الذي فيه أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم إلى آخره، وقوله خلق الله آدم على صورته، فهذه الأحاديث ثابتة ليس فيها ولله الحمد إشكال عند أهل السنة والجماعة، وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وقد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذا ويقولون آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وقال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. فالنصوص الصريحة في إثبات صفات الرب على ما يليق بجلاله وكماله واستوائه على عرشه وأنه فوق جميع مخلوقاته، ونفي النقائص والعيوب عنه وعن صفات معلومة مقررة، وما أشكل من بعض على بعض الناس يكفيه الإيمان به مع القطع بأنه لا يخالف ما ظهر له ولا يناقضه، وليحذر طالب الحق من كتب أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم، نعوذ بالله من الخذلان. وأما هذا الذي خذلان ولا الخذلان بالكسر الخذلان وضمها لحم فلا يقال الخذلان يقال الخذلان، وأذكرني الموضع الآخر الذي أردت أنبه عليه وهو الحقل الذي تقدم معنا اليوم، فإنه بالفتح ويكسر فيقال الحق والحق وهو معقد الإزار. نعم معقد الإزار يعني محل عقده من مجتمع العظام التي في أعلى الفخذين من جهة البطن. نعم أحسن الله عليكم. وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة إليكم فيجب تعريفه وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى وكلام رسول وكلام أئمة الدين، فإن اعترف بالحق وبإقرار ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم فهو المطلوب والحمد لله، وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته إن لم يتيسر قتله وإلقاه على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الإسلام. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بكفر الاتحادية أجابه عن المسألة الثانية التي ذكرها، وهي هل يصح حديث خلق الله آدم على صورته، فقال في جوابه هذه الأحاديث ثابتة ليس فيها ولله الحمد إشكال عند أهل السنة من جهة وضوح معناه، وأن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله سبحانه وتعالى. نقل إجماع الصحابة والتابعين والسلف أجمعين ابن تيمية الحفيد في رده على الرازي المعروف بكتاب بيان تلبيس الجهمية، ومن المأثور عن الإمام أحمد أنه قال من زعم أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، يعني من فسر الضمير بأن المقصود به على صورة آدم نفسه فهو جهمي، ويكون المراد بآدم الأول ذرية، خلق الله ذرية آدم على صورة أبيهم آدم، فهذا تفسير حادث. والتفسير المشهور المعروف عند السلف المقصود به أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقع التصريح به في بعض الروايات عند أحمد بن خزيمة في كتاب التوحيد لكنها لا تصح. لكن المعروف في هذا هو الإجماع الذي نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يعرف مخالف لهذا من الصدر الأول سوى من حدث بعد ذلك قوله من أهل السنة كأبي بكر ابن خزيمة وغيره. ومما أنبه إليه أني قلت هنا هذا هو المشهور عند أهل السنة، وهذا يجري في كلام جماعة من نقلة الاعتقاد يريدون بالمشهور المعروف المستقر عندهم، وليس معناه أنه يكون لأهل السنة فيها قولان، أحدهما هو المشهور والآخر قول مندثر قل قائله به، فهذا غلط عليه. وقد حكاه عنهم جماعة من المعاصرين في مسائل ظنوا أن معنى قول قائل من نقلة الاعتقاد كابن تيمية وهذا هو المشهور عن السلف أو وهذا هو المشهور عند أهل السنة، أن معناه أنه يقابله قول آخر غير مشهور، وهذا غلط. والصواب أن المراد بقولهم هذا هو المشهور يعني هذا هو المعروف عند أهل السنة وهو المعروف عن السلف رحمهم الله تعالى. ثم لوضوحه لم يحتج إلى بيانه فقال ليس فيها أشكال عند أهل السنة، ثم قال وقد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذا، يعني كراهة البحث هي فائدة، كراهة السلف البحث عن غوامض باب الأسماء والصفات، كراهة السلف البحث عن غوامض باب الأسماء والصفات، هذه في الصفحة 56 و300 وتاريتها، الصفحة 56 وتاريتها، كراهة السلف البحث عن غوامض باب الأسماء والصفات. فهم لا يكرهون البحث في باب الأسماء والصفات، لكن هذا الباب يقع فيه أشياء من الغوامض لم يتكلم بها من سبق، فالأولى تركها وعدم التعرض لها، ومن تركها هجر ذكر أمثلتها، لكن من عانى العلم وجد فيه أشياء تفتقر إلى مزيد استيضاح، لكن الطريقة السوية والجادة السليمة هو عدم التعرض لتلك الغوامض. ثم قال رحمه الله في أثناء بيانه قال وما أشكل من بعضها على بعض الناس، فيه تنبيه أنه قد يقع إشكال فيها، لكن هذا الإشكال يحفه أمران، أحدهما أنه إشكال في بعضها لا في كل الباب، والآخر أنه إشكال على بعض الناس لا كل الناس، فقال يكفيه الإيمان به. فاكتبوا في هذه الفائدة تحقيق وقوع الإشكال في باب الصفات في بعضها على بعض الناس، في بعضها على بعض الناس، في الصفحة 57 و300، تحقيق وقوع الإشكال في باب الصفات في بعضها على بعض الناس، وبعدها بيان الواجب على من أشكل عليه شيء من ذلك، بيان الواجب على من أشكل عليه شيء من ذلك، وهو المذكور في قوله يكفيه الإيمان به، مع القطع بأنه لا يخالف ما ظهر له ولا يناقضه، وهذا يقع. ففي بعض هذه المسائل أشياء تغمض في حقائقها وقد تنقطع الأذهان عن استشراف معانيها واستظهار ما يرجح من هذا الوجه أو ذاك، فيكون في بعض تلك المسائل على بعض الناس، ويجب عليه الإيمان ويكفيه ذلك دون القطع بشيء من ذلك. وهذا الذي ذكر رحمه الله تعالى قال قد كان السلف يكرهون كثرة البحث مثل هذا، شواهده عندهم رحمهم الله أنهم لم يصنفوا أبدا في تفسير معاني الصفات، لكن صنفوا في تفسير معاني الأسماء. فأنت تجد جملة من الكتب في تفسير أسماء الله الحسنى ككتاب الزجاج فمن بعده، لكن لا تجد كتابا في تفسير الصفات، لأن معاني الصفات قد يفتقر فيها إلى مقارنتها بالشاهد مما يعرف من حال المخلوق، فيجر ذلك إلى التشبيه أو التجسيم. فغلقا لهذا الباب لا تجدهم يتوسعون في تفسير معنى اليد أو تفسير معنى الوجه أو تفسير معنى الساق أو تفسير معنى الأصبع أو غير ذلك من الصفات الإلهية، لكن في الأسماء الإلهية تجدهم يتكلمون في معاني الأسماء الإلهية. ثم بعد ذلك قال وليحذر طالب الحق من كتب أهل البدع. هذه فيها فائدة، التحذير من كتب أهل البدع، التحذير من كتب أهل البدع. وسوء عاقبة النظر فيها، وسوء عاقبة النظر فيها. التحذير من كتب أهل البدع وسوء عاقبة النظر فيها في قوله وليحذر طالب الحق. ثم قال فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم، نعوذ بالله من الخذلان. فكتب المبتدعة يحذر منها لأنها تؤدي بالنظر فيها إلى الشك والإيهام، فلا يحتاج للنظر فيها إلا لإرادة إبطال قول متكلم من أولئك المتكلمين. وطرائف إبطال كلام المتكلمين من المبتدعة ترجع إلى أصلين، أحدهما بيان بطلان دعواه بالكتاب والسنة، بيان بطلان دعواه بالكتاب والسنة، والآخر بيان بطلان دعواه بكلام أصحابه، بيان بطلان دعواه بكلام أصحابه. والأول هو الأصل، والأول هو الأصل، والثاني يكون للمراغمة، والثاني يكون للمراغمة من عالم شديد الرسوخ في باب الاعتقاد، من عالم شديد الرسوخ في باب الاعتقاد. وبه يعلم حينئذ أن دراسة كتب أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة لا تطلب لذاتها، فمن الخطأ الذي نشأ بآخرة دراسة كتب الأشاعرة كشرح العقائد النسبية أو غيره بدعوى معرفة مذاهبه، فإن هذا لا يحتاج إليه، وإنما يحتاج إلى كتب أهل البدع لنقل كلام يرد على دعوى بعض أصحابهم بعد الرد بالكتاب والسنة. ثم إن هذه الكتب لا يكون النظر فيها لأجل تحرير مذهبهم، فإن هذا ليس من همم أهل السنة، فهمم أهل السنة هي في تحرير ما دل عليه الكتاب والسنة، وأما دعوى تحرير مذاهب المخالفين فهذه ليست أصل، وإنما إذا وقعت مماحلة في هذا ربما احتيج لها، وأما أنها تكون مقصودة بالذات ويجمع طالب العلم كتب الأشاعرة ويجمع كتب المعتزلة ويجمع كتب الاتحادية ويقول هذا لأجل تحرير مذاهبها، الزمن لا يسع لتحرير فهم الكتاب والسنة فضلا عن تحرير كلام هؤلاء، فالأصل تجافيه وعدم الدخول فيه، وإنما يحتاج إليه في الرد من عالم راسخ في معرفة معتقد أهل السنة والجماعة. وأما من عداه فإنه يجر إلى نفسه الداء لأنها توهم التشكيك والإيهام كما قال رحمه الله تعالى. ويعلم منه أيضا اضطراد هذه العلة في جميع معلولاتها، فإذا وجدت كتب فيها التشكيك والإيهام فإنها من جنس كتب أولئك، فإن البدعة لا تنتهي إلى بدعة الأشاعرة والمعتزلة، بل البدعة تتجدد بتجدد دعاتها وأهلها. ومن جنس هذا اليوم كثير من الكتب الفكرية التي كتبها أربابها وحشوها بأشياء من البدع، وأكثرها في الاعتراض على أحكام الله الشرعية بدعوى العقل ورد الناس إلى الحقوق الإنسانية العامة، حتى تكلموا في إبطال جملة من الحدود كحد الردة وحد السرقة وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فالكتب الفكرية كثير منها يشتمل على التشكيك والإيهام، ولهذا صار بعض أهل السنة من جنس حال أبي حامد الغزالي لما شرب الفلسفة فأراد أن يتقيأها فخرج منه ما أفسد به دينه ودين الناس بعده في التأليف التي ساء فيها مقاله. فكذلك صار من يتكلم أو يكتب من أهل السنة يتقيأ بعلل من كلام هؤلاء، إنما أشربه بسبب قراءته لأمثال هؤلاء. ومن مثله مثلا دعوى أن أحاديث السمع والطاعة أنها أحاديث صحيحة، لكن هذه الأحاديث هي من جنس الآحاد، وكليات الشرع وأصول العدل وإعطاء الحقوق هي قطعيات، فتقدم هذه القطعيات على هذه الآحاد. هذا من جنس كلام الأشاعرة والمعتزلة، لكن اختلف بابه، فأولئك تكلموا في باب الصفات الإلهية وباب الإيمان وأبواب أخرى، واليوم تكلم بعض الناس وفق أصولهم في أبواب أخرى من الدين، كالمثال الذي ذكرته ممن تكلم به أستاذ في العقيدة في إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، فهذا الرجل ما أوقعه في هذا إلا لأن أصوله الصحيحة قد اختلت لما مازجت هذه الكتب التي تشتمل على مثل هذه المفاسد. وتمييز الحق الصراح من الباطل في هذه الأبواب من الدقائق، حتى اختلط على كثير من الناس فصار لهم هذيان في هذه الأبواب، حتى تكلموا في تجديد الخطاب الديني ومد العقائد الإسلامية بما يحتاج إليه من الأنماط التي تحقق المساواة والعدالة والتنمية والكرامة الإنسانية بين البشر. وأصولهم التي تكلموا فيها ليست هي أصول أهل السنة والجماعة، ولا ريب أن القرآن والسنة جاء بإقامة العدل ورد المظالم وإبطالها وتحكيم الشريعة في كل صغير وكبير، لكن وفق فهم صحيح ليس هو الفهم الذي صار عليه الناس اليوم. ولهذا امتازت دعوة الإصلاح عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته أنهم استطاعوا استخراج دلالات الكتاب والسنة في إصلاح المجتمع في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو العلم أو الثقافة أو الأخلاق، ونقلوا الناس في خلال تحولات الدول التي عاشوها إلى ما يصلح به زمانهم. ويتكلم الناس اليوم عن عدم الحكم بما أنزل الله، لكن قل من يتكلم عن آلية الحكم بما أنزل الله في المستجدات المعاصرة في الدولة السعودية في طورها الأول والثاني والثالث، فإنه قد حاط بها أشياء لم تكن في الدول الإسلامية الأولى. واستطاعت الدعوة السنية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن توفر ذلك خلال أطوال تلك المدرسة، ولم تسلم طول تلك المدة من اتهامها بالعمالة أو اتهامها بالوهن أو اتهامها بالفقه البدوي أو غير ذلك مما لا يخفى على من يعرف ما يتكلم به الناس، سواء من ينسب إلى الثقافة والفكر على اختلاف مدارسهم الفكرية الشرقية والغربية أو الإسلامية، أو مما يتكلم به عوام الناس ودهماؤه. وطالب العلم يحرص على فهم الكتاب والسنة لهداية الخلق إليهما، فوظيفته فهم الشرع لهداية الناس، وليست وظيفته كما يتوهمه بعض الناس أن يكون خادما لفلان أو فلان، هو خادم للشرع إن صحت هذه التسمية، لكن هو قائم بوظيفة العبودية، وهذا هو الصواب، هو قائم بوظيفة العبودية في هداية الخلق إلى أوضاع الشرع في ما يستجد من أحوال الناس في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو العلم أو الجهاد أو السلوك أو غيرها من أبواب الدين. نعم. أحسن الله عليكم. وأما قوله أن يفسر العجب بالرضا، جواب أن يقال ما جاء إطلاق على ربي سبحانه من العجب والرضا والغضب والسخط ونحو ذلك، فما يتعلق بمشيئته وإرادته يجب إثباته على ما يليق بالله تعالى مع نفي التشبيه والتمثيل وإبطال التحريف والتعطيل. وأهل البدع قابلوا ذلك بالتأويل كما فعلوا بالأسماء والصفات، والباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة، لا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، فعليك بطريقهم فإن الطريق فإن الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز بالنعيم المقيم، ومن أعرض عنه فهو من أصحاب الجحيم. فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة. هذه الجملة أجاب فيها رحمه الله عن هل يفسر العجب والرضا، فقال جوابه أن يقال ما جاء إطلاق أعظم من عجب والرضا ذلك مما يتعلق بمشيئته يجب إثباته على ما يليق به إلى آخره. فبين أن العجب صفة والرضا صفة أخرى، ومن قواعد الصفات والأسماء أنه ليس شيء منها بمعنى الآخر أبدا، لما يقتضيه إثبات الكمال لله عز وجل، فصفة العجب فيها معنى، وصفة الرضا فيها معنى، وصفة الإرادة فيها معنى، وصفة المشيئة فيها معنى، وهلما جرى. اكتبوا فائدة: هل يفسر العجب بالرضا؟ هل يفسر العجب بالرضا؟ في صفحة 57 و300 وتاليتها. نعم. فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة، مع قلة العلم وعدم المساعد وكثرة الاشتغال، والمحل يقتضي مجلدا وأكثر لشدة الحاجة وظهور الجهل وغربة السنة ومن يعرفها، والله المستعان. هذا سبق معنا فائدة في الجزء الأول أو الثاني، عدم ترك العلم مع كثرة الأشغال، عدم إيش؟ مع شغل البال. نعم. عدم ترك العلم مع هنا كثرة الأشغال، اكتبوها فائدة. ها؟ أي نعم، ذكرنا صالح يقول بعدها قلتم شغل البال لا يوهن عزائم الرجال، وذكرنا أن ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد قال: وقد صنفته في أيام وليال وأنا مشغول البال. نعم، هذه الفائدة، عدم ترك العلم مع عدم المساعد وكثرة الأشغال، عدم ترك العلم مع عدم المساعد وكثرة الأشغال، عدم ترك العلم مع عدم المساعد وكثرة الأشغال. الآن الإخوان تقول وراكم ما تحضرون، يقولون عندنا شغل، وهذا الشغل لا يخلو منه أحد، لكن الإنسان يقدم الشغل الأنفع له. نعم. وليعلم الشاعر يقول نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. فالإنسان ما دام حيا عنده أشغال ولن يفرغ منها، لكن يقدم الأولى. نعم. وليعلم الناظر إليه أن فيه مواضع قد يقال إن فيها نوع التكرير والحامل عليه خفاء الحق وقلة الاهتداء إلى الصواب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الجملة فيها منفعة التكرير في إيضاح الحق إذا خفي، منفعة التكرير في إيضاح الحق إذا خفي، وهذه سبق لها نظير في كلام الشيخ محمد، وذكرنا كلام الشيخ محمد رحمه الله بأن باب التوحيد مما يحتاج فيه إلى دوام التكرار، لأنه قد يخفى وينسى. نعم. سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى عن قول السفاري. إلى هنا انتهى كلام الشيخ حمد، وهو كم العاشر حمد بن عتيق، من 346 إلى 360، وبعده الحادي عشر سعد بن عتيق من 361، سعد بن عتيق من 358 أحسنت، الأب انتهى إلى 58، الأب انتهى إلى 358، والابن ابتدأ من 58 و300 إلى 61 و300. وهذا ينفع الآن معرفة طبقات علماء الدعوة رحمه الله تعالى لترتيبهم الزمني، وهذا مشى عليه المصنف في هذا الجزء الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك لم يجري على هذا، جرى على المسائل الفقهية ثم بعد ذلك رجع إليه. نعم. سئل الشيخ سعد محمد بن عتيق رحمه الله تعالى عن قول السفارين: وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا. فأجاب: إطلاق لفظ الجوهر والعرض والجسم على رب سبحانه وتعالى إثباتا أو نفيا ليس من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، ومثل ذلك لفظ الجهة والحيز وغير ذلك من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. لا يوجد شيء من ذلك في كلام السلف الصالح، ومن نسب ذلك وما شابهه إلى السلف فهو مخطئ في ذلك، لأن الطريقة المعلومة من السلف الصالح والجادة المسلوكة المعتبرة عندهم في باب أسماء رب تعالى وصفاته أنهم لا يتكلمون في ذلك إلا بما تكلم الله به أو تكلم به رسوله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولفظ الجوهر والعرض والجسم فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته إثباتا أو نفيا سجية مذمومة. وقد نص جماعة من أهل السنة على أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب أمر مبتدأ وكلام مخترع، لا يجوز للمنتسب إلى السنة إطلاقه على رب سبحانه وتعالى إثباتا أو نفيا، ولا يجوز الإثبات إلى السلف الصالح. ونحن نقتصر على ما وجدنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونذكره مختصرا مقتصرا على المقصود منه. قال رحمه الله: هذا أين تقدم؟ تقدم عندنا في نفس المجلد في الصفحة 6 و8 إلى 8، حكم الألفاظ المجملة كالجوهر والعرض والحيز، أول فائدة في المجلد هذا، أول فائدة على كلام الشيخ محمد. وقلنا بعدها: وانظر أيضا 78 إلى 80 و266، وألحق بها 358 إلى 361، 358 إلى 361. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه مثل الجوار والجسم والجهة وغير ذلك لا يثبتون ولا ينفونه. فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع، ومن أثبته فهو عنده مبتدع. والواجب عنده السكوت عن هذا النوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا معنى كلام الإمام أحمد إلى أن قال السكوت عن هذا الكلام، السكوت عن هذا النوع أي عدم التكلم به، أي عدم التكلم به وترك استعماله، عدم التكلم به وترك استعماله، لا إقراره عند من يتكلم به. نعم. إلى أن قال، إلى أن قال: وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة. قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له في الرد على من قال إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، قال رحمه الله: فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلام الجوهر والجسم والحجيز ونحو ذلك من الألفاظ. إلى أن قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوار والحيز، ولم يوافقوا معنا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي، انتهى كلام شيخ تقي الدين. وهذا آخر ما نقلنا من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل قال: وأنا قطع أن أبا بكر وعمر مات ما عرف الجوهر والعرض، انتهى. وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته، والله أعلم. لماذا ذكر الشيخ محمد كلام الحنابلة؟ لأنه ينتسب إلى من؟ لمذهب الحنابلة. طيب لو قال قائل: ونحن ننقل لكم كلام الحنابلة، هذا السفاري قال: وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض، تعالى ذو العلا. وجاب لك أيضا كلام البلباني وغيره، إيش من مآخذ الغلط التي فشت بآخرة زعم جماعة الرجوع إلى عقائد الحنابلة، يريدون بذلك ما في عقيدة السفاريني وعقيدة البلباني وعقيدة ابن فقيه قصة عبد الباقي ابن عبد الباقي الحنبلي. والجواب أنه كما يصحح مذهب الحنابلة بمحاذاته بالكتب المعتد بها في نقل المذهب، فكذلك يصح اعتقاد الحنابلة بالكتب المعتمدة في تصحيح المذهب. فاعتقاد الحنابلة قبل السفاريني والبلباني وابن فقيه قصة، والاعتقاد لا يقال فيه مذهب، ويرجع فيه إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلام أصحابه وكلام أصحاب أصحابه ك الخلال الذي جمع كتاب السنة وغيرهم من الحنابلة. فهذه طريقة الرد على هذه الدعوة التي راجت بأخرة من قول أننا نأخذ بعقائد الحنابلة المتأخرين كالسفاريني والبلباني وأبي المواهب عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي. فالجواب أن ما ذكره هؤلاء يحاذى تحريرا وتنقيحا بالمعروف في عقائد الحنابلة التي صنفت مما نقل عن الإمام أحمد فمن بعده، فما وجد فيها مخالفا رد إلى طريقة الحنابلة. وقيل إن هؤلاء تكلموا على خلاف مذهب الحنابلة، كما عمد المرداوي وألف كتاب التنقيح المشبع للمقنع، فهذا حرر به كتاب المقنع في المذهب فقها، فكذلك تحرر هذه العقائد على هذا النسق. وهذا البيت: وليس ربنا بجوهر ولا إلى آخره، أصلحه العلامة ابن سعدي بإبداله ببيت آخر. ما هو؟ كان رحمه الله أثناء تدريسه هذا المتن يملي على الطلبة: ليس الإله مشبها عبيدا، ليس الإله مشبها عبيدا، في الوصف مع أسمائه العديدة، ليس الإله مشبها عبيدا، في الوصف مع أسمائه العديدة، ليس الإله مشبها عبيدا. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: في الوصف مع أسمائه العديدة، فكان يأمر أصحابه أن يبدلوا هذا البيت، وليس ربنا بجوهر ولا بالبيت الذي أنشأه هو، فقال ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة. حدثنا به من أصحابه محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي المعمر الموجود اليوم في عنيزة. نعم. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان بن سحمان إلى الشيخ علي بن عبد الله. هذه بداية آخر من أصحاب الرسائل والمسائل، وهو سليمان بن سحمان، من الصفحة 61 و300، رقمه 12. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وقفت على الورقة التي كتبت. انظروا، هذه الرسالة فيها منهج علماء الدعوة في رد بعضهم على أخطاء بعض والبحث في ذلك. نعم. فقد وقفت على الورقة التي كتبتها في الاعتراض على ما نظمته في الرد على دحلان إمام الكفر والطغيان، وسنح لي أولا أن اعتراضك على النظم من جهة أنه لا يجوز التعبير عن كلام الله عز وجل بأنه صفة قوله، فسألتك عن وجه الاعتراض ما هو، مع أنه ورد ذلك في نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها، فأجبتني بهذا الجواب، فعلمت أنك لم تتصور كلامي على ما هو عليه وما أردته به وما قصدته بالرد على أعداء الله ورسوله، فبادرت بالاعتراض قبل أن تسأل عن المراد وقبل تأمل موضوع الكلام، وما هكذا يا سعد تورد الإبل، بل الواجب أولا تأمل ما يراد من الكلام وموضوعه، وثانيا سؤال أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه. تأمل ما يراد من الكلام وموضوعه. تأمل ولا لا؟ لا، مضاف إليه، موضوعه. نعم. وثانيا سؤال بل الواجب أولا، بل الواجب أولا تأمل ما يراد من الكلام وموضوعه، وثانيا سؤال أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه وما أراد به، فإن كان حقا صوابا أثنيت به عليه، وإن كان خطأ أرشدته إلى الحق ودللته عليه، فإن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، وليس في الرجوع إلى الحق غضاضة على مريد الحق والإنصاف. قوله بل الواجب أولا تأمل وثانيا سؤال أخيك، بيان الواجب في فائدة، بيان الواجب، بيان الواجب على من أشكل عليه كلام أحد من معاصريه، بيان الواجب على من أشكل عليه كلام أحد من معاصريه، في الصفحة 61 و300. فالواجب عليه قال تأمل ما يراد من الكلام وموضوعه، فإن المقصود منه وموضوعه له اعتداد في اعتبار الرد عليه أم لا. والمراد من كلام الشيخ سليمان وموضوعه هو إبطال مقالة لأحد دعاة الضلالة والبدع، وهو دحلان، واسمه أحمد زيني دحلان، وأحمد زيني اختصار، فهو أحمد ابن زين العابدين دحلان، وبيتهم أصله من بغداد، قدم أبوه فتوطن الحجاز ثم ولد فيها ونشأ وصار مفتيا للشافعية. فهنا أراد هو الرد على رجل أخطأ في أمر عظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل حينئذ التنقيب بالتعقيب عليه في أمر ليس هو أصل الرد، بل إذا كان هذا الرد مرسلا على أهل البدع والأهواء لا يضعف هذا الرد بأن يقال فيه كذا وكذا، كالذي تقدم من قصيدة ابن غانم المقدسي التي رد بها على من؟ على الزمخشري، التي رد بها على الزمخشري اللامية التي نقلها العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، وذكرنا أن هذه القصيدة فيها إجمال ومحل إشكال في بقية أبياتها، فلا تستغرب أن يظهر في زماننا هذا من يكتب بيان التنبيه على غلط الشيخ عبد اللطيف في إرادة قصيدة كذا وكذا في كتابه، وهذا من الجهل الصراح، لأنه هو لم يردها لذاتها ولا هي مقصودة عنده، بل أراد أن يبين شدة ما يغمض على الإنسان من حاله في معرفة نفسه، فكيف يرتفع إلى معرفة كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. ومثله الحال الواقعة هنا، فهو أراد أن يرد على دحلان، فلا يحسن التعقب عليه في مسألة ليست هي أصل الرد. ثم قال ثانيا: سؤال أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه وما أراد به، لأن العلم بحر، وإذا عرفت قدرا منه فقد غابت عنك أشياء، والناس في ذلك متفاوتون، وأفضل الله عز وجل على الخلق لا منتهى لها، فإذا أشكل عليك كلام فاسأل المتكلم به. وأما تعجيل التزييف بالكلام فهذا من الجهل، والتسلط بتسليط العلماء الكبار على الكلام جهل فوق جهل، فتجد من الطلبة من يسمع كلاما محققا في مسألة ثم يأخذ هذا الكلام ويسأل عنه بعض العلماء، والعلماء من خلق الله لا يحيطون بكل العلم، فقد يقول العالم تبعا لأصل حال الناس اليوم من الوقوع في الأحدوثات في العلم: اترك هذا الكلام، أو هذا الكلام لا نعرفه. ومنهم من يقول منتهى علمي هذا، وأما غيره لا أعرف. فمثلا أذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله نقل إليه بعض الطلبة الكلام الذي ذكرته في تفسير الصلاة في اللغة، وهو ليس كلامي، وإنما عزوناه لمن؟ لجماعة: السهيلي وابن القيم وابن هشام والملوي في آخرين. فقال رحمه الله تعالى: الذي أعرفه أنا أن الصلاة هي الدعاء، وغيره لا أعرف. وهذا من أحسن الأجوبة، لأنه بين منتهى علم. وقد يسأل آخر فيقول: هذا كلام من عرف عن مشايخنا، فهذا باعتبار ما يعرفه هو وليس حجة على غيره. فما يظنه بعض الدهماء من أنه يكون بيانا لغلط ذلك المتكلم هو من الجهل، ولا سيما أن ذلك المتكلم هو لا يتكلم إلا بمأثور ينقله عمن قبله. فمثلا تقسيم العلو الذي ذكرناه أن الأرجح أنه إلى قسمين قد سبقنا به، وذكرنا أن ممن اختاره العلامة إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن، فالذي يرد على العلامة إسحاق لا يرد على هذا القول. ومثلا مسألة تعريف الكبيرة، حتى قال لي أحد المشايخ في وزارة الشؤون الإسلامية، قال لي: ما يأتينا أحد من طلابك إلا يقولنا الكبيرة هو ما نهي عنه على وجه التعظيم. وقال لي: هذا الكلام ما نعرفه، هذا الكلام خلاف الذي ذكروه. فأنا شكرته أنه سأل، أنه لما لقيني سأل عن هذه المسألة، فمثل هذا أشكل عليه هذا الكلام، ولما لقيني سأل عن هذه المسألة، ما وجه هذه المسألة؟ فبينت له وجه هذه المسألة من الدلالة التي في القرآن والسنة. ثم بعد ذلك ذكرت له كلاما ينفعه وينفعكم، وهو أن هذا الكلام هو بحمد الله صار كلاما لأحد المحققين من أهل العلم لم أكن وقفت عليه من قبل، لكن هو مما يفرح به، وهو العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإنه في تفسير سورة النجم قال ما نصه والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو كان وجوب الحد فيه أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده فهو يحادي ما ذكرناه من أنه ما نهي عنه على وجه التعظيم ذكره في تفسير سورة النجم وهذا كثير في هذا الباب وكأنك إذا ذكرت تحقيقا في المسألة يسمعه الناس لأول مرة كأنك ابن بجدتها وهو كلام جماعة قبلك كالذي ذكرناه في إنكار أن يكون الكفر الأصغر هو كفر النعمة وأن هذا تكلم به أحمد وأبو عبيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وسليمان بن سحمان وغيره لكن مدارك الناس تختلف وأحد العلماء الموجودين من العارفين بكلام أحمد وكلام أهل السنة في باب الاعتقاد وكلام أئمة الدعوة كنت ذكرت له سنة 16,400 تقريبا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد هذا وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنكره أيضا في جواب له فقال لي لا أنت غلطان تأكد من نقلك باعتبار ما استقر عليه هو عنده لكن باعتبار ما مر علينا أن الإمام محمد تكلم في هذا في الجزء الأول من الدرر السنية وهذا يورث طالب العلم الأمر الذي قاله الشيخ سليمان سؤالك أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه وما أراد به فإن كان حقا وصوابا أثنيت به عليه وإن كان خطأ أرشدته إلى الحق مثل الذي ذكرناه اليوم في البركة أن البركة تنسب إلى الله قال بارك الله لك بارك الله عليك بارك الله فيك بارك الله كذا وكذا ولا يقال أبارك ونبارك وتبارك ونحوها فأحد الإخوان سألني يقول ما مرجع هذا الكلام لأني ذكرت لبعض من تخصصوا العقيدة واستنكروه فكونهم لم يسمعوا به لا يدل على أنه خطأ هذا كلام أبي هلال العسكري في الفروق ثم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع ثم كلام محمد بن عبد اللطيف الذي نقله عن ابن القيم وارتضاه مما تقدم عندنا في الدرر السنية ومن يعتني بتحقيق العلم ينبغي أن يكون عاقلا فلا يباشر أذهان الناس بما لم يترشح له ولا يتعصب للأقوال التي ينصرها لكن يبين الحق فمن شاء الاستفادة والانتفاع أخذ ذلك ومن لم يرد ذلك فما جعلك الله سبحانه وتعالى على الخلق حفيظا وكذلك لا يعظم القول في تزييف الأقوال المخالفة فينسبها إلى البطلان والخطأ والوهم والإحداث ونحو ذلك من المقالات واسعة الدعوة فإن أمر التحقيق تتفاوت فيه أفهام الناس ومداركهم ثم يتلطف في إيصال الحق إلى الناس ويبين لهم دلالة الكتاب والسنة على ذلك وإن أمكنه أن يجد أحدا قبله ذكر ذلك فهذا أولى لا سيما في هذه الأزمة التي غلب فيها الجهل وكثرت فيها الأهواء وصارت دعوة نصرة السنة شعارا يتستر به من ينصر حظ نفسه ويريد المكانة لنفسه والذكرى لنفسه فوقعت الشرور بين أهل السنة ثم يدرع بالصبر ويصبر على مقالات من أساء فيه الظن أو تكلم فيه بكلام غير حق فإن الصبر من أعظم مقامات حمل الدين وحفظه وهو من أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فقيل واصبر وما صبرك إلا بالله وقيل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في آيات أخرى خاصة وعامة ثم يقوي صبره أن يعلم أن هؤلاء الغالطين أحسن الظن بهم أنهم أرادوا نصر الدين فهم إن أخطأوا طريقهم لا ينبغي أن تبادرهم وتباشرهم بالغلط، وهذه هي طريقة علماء الدعوة. علماء الدعوة قديما وحديثا لا زال الناس يخطئون عليه، ويأبى الله إلا أن تبقى طريقتهم شامخة بحمد الله منصورة، لأنها هي الطريقة التي تعتني بنصر الكتاب والسنة مع التجرد من حظوظ النفس، فهم لا يلاحظون حظوظ النفس. وكم من عالم كان يتكلم فيهم من علماء أهل السنة ومع ذلك لم يكونوا يأبهون بما يقول، وما من أحد منهم إلا تكلم فيه، ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فكل هؤلاء كلهم ما من أحد إلا وتكلم فيه ممن ينتسب إلى السنة بأن هذا الرجل على خلاف السنة أو نحو ذلك، وينتحل بعض من ينسب إليهم هذه الدعوة. بعض من كان يحضر مجالس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وليس بينه وبينه إلا الكرسي، صار اليوم ينتحل القول بأن الشيخ رحمه الله كان على بدعة وضلالة وباع دينه، مع أنه يخرجها في شعار نصر الدين. هذا الرجل يخرجها في شعار نصر الدين وحفظ التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، فليس أحد منهم إلا بلي. فهذه طريقة الأنبياء يبتلى، لكن هم يصبرون ولا ينظرون إلى الخلق ولا يأبهون بمقالات الخلق. وإذا عرفت نفسك وما بينك وبين الله فلا تأبه بمقالات الخلق، فإن أولى ما عليك هو الحبل الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وما عداه لا تلقي له بالا. ولذلك بقيت هذه الدعوة مصانة محفوظة قائمة في نصر السنة وأهلها، وإن طعن فيها بعض من ينتسب إلى السنة، وهم لا يبادرون إخوانهم الطاعنين فيهم بالطعن فيهم، فإن الدنيا ليست دارا للمعركة بين أهل الحق، والله سبحانه وتعالى سينتصر لمن له الحق عنده، وسيعلم الناس في الدنيا قبل الآخرة أي الفريقين أحق بنصر الدين. لكنهم لا يتاجرون بالشعارات ولا ينادون بالكلمات الفضفاضة الواسعة، وإنما يبينون الحق ويصبرون على ذلك. نعم. وهذا نص كلامي لتعلم أنك ما فهمت مرامي، فقلت على ما أورده من جواز التوسل، فقلت على ما أورده ما أورده، يعني فقلت الشيخ سليمان على ما أورده أحمد زيني زحلان. نعم. فقلت على ما أورده من جواز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم، لما استدل على ذلك على جواز ذلك بحديث أبي سعيد، لما استدل على جواز ذلك بحديث أبي سعيد بقوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا الحديث. فمعناه إن صح الحديث فإنه على غير ما قد لاح في وهم ذي اللد، فحق العباد السائلين إذا دعوا بغير اعتداء باباذل الجد والجهد، إجابتهم منا وفضلا ورحمة وجودا وإحسانا من المنعم. ذي اللد الخصومة، يعني اللد الخصومة. نعم. أحسن الله. إجابتهم منا وفضلا ورحمة وجودا وإحسانا من المنعم المسدي، وحق المشاة الطائفين لربهم إثابتهم، والله ذو الفضل والمد. إذا صح هذا فالتوسل لم يكن بغير صفات الله يا فاقد الرشد، هما صفتا قول وفعل لربنا، فسبحانه من ماجد واحد فرد، ولم يكن من باب التوسل بالورى كما قلته يا فاسد الرأي والقصد، وطاعته سبحانه وسؤاله هما سبب تحصيل ذلك للعبد، إجابته للسائلين وكونه يثيب المشاة الطائعين ذوي الرشد. فلم يبق في نص الحديث دلالة تدل على ما قال من رأيه المرد، ومراد بهذا الكلام إبطال ما استدل به على جواز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم، وذلك أن موضوع الكلام فيه وفي جوازه، وليس الكلام معه في تقرير إثبات الصفات أو تقسيمها إلى قولية وفعلية وذكر ما يقابل الفعلية من الصفات الذاتية اللازمة كالحياة والعلم والسمع والبصر ونحو ذلك، ولا بيان صفات الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة، فإن ذلك كله ليس من موضوع الكلام، ولا له ذكر في كلام الملحدة حتى أذكر ذلك أو ما يرد علي مما يلزمني به الخصم، وليس فيه ذكر أقوال أهل البدع والأهواء المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة كالاتحادية والكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم، فإن في ذكر ذلك إذ كان لم يكن مما قصورنا خروجا عن المقصور ينافي مطابقة الكلام الواقع لمقتضى الحال. نعم، يعني الشيخ ابن عيسى رحمه الله من علماء شطرة فهم من قولهما صفة قول وفعل لربه أن الشيخ سليمان يجعل الصفات قسمين، أحدهما صفات قولية والآخر صفات فعلية، والمعروف عند أهل السنة أنها صفات فعلية يقابلها صفات ذاتية، وليس هذا هو مراده. وأصل البحث كما قال إبطال ما استدل به على جواز التوسل بحق الأنبياء والأولياء، وذلك موضوع الكلام فيه وفي جوازه، وليس الكلام معه في تقرير إثبات الصفات أو تقسيمها إلى قولية وفعلية وذكر ما يقابل الفعلي، على أن كلامه رحمه الله تعالى هو كلام لابن تيمية، وهو كلام صحيح كما سيأتي معنا. وأما ما سنح لك من الاعتراض مما هو خارج عن موضوع الكلام من أني جعلت صفات الباري جل ثناه قسمين فعلية وقولية، وأنه يلزمني على ذلك أن تكون الصفة القولية مغايرة للصفات الفعلية قسيمة لها مبينة لها، فهذا لم يخطر مني على بالي ولا قصدت ذلك ولا أردت بكلامك ما تقدم بيان ذلك، وإنما نظمت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حديث أبي سعيد وقد ذكرت لك فأعرضت عنه عن مقتضى كلامك. نعم، قال فهذا لم يخطر مني على بال ولا قصدت ذلك ولا أردته بكلام، يعني تقسيم الصفات إلى فعلية وقولية ما كان خاطرا في بالي ولا قصدته ولا أردته بكلام، ككلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في معية الله لخلقه، لما قال رحمه الله تعالى إن معية الله لخلقه حقيقية، وهو لم يخطر في باله ولا قصد ولا أراد ما تقوله الاتحادية من امتزاج الله عز وجل بخلقه، فهو له مورد من القول وهم لهم مورد آخر من القول. ولذلك لما نجمت هذه الفتنة وذكرها أحد الجالسين في درس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقال في درس الفجر أحسن الله إليكم ما رأيكم في من يقول إن الله مع المخلوقين، إن الله مع المخلوقين على الحقيقة، فقال لها الشيخ نعم الله عز وجل مع الخلق، آية المعية في ذلك ظاهرة، فهو قال لا يا شيخ على الحقيقة، أليس هذا من جنس قول أهل الاتحاد؟ فقال الشيخ يشبه ذلك لكن ينبغي أن يترك هذا ولا يعبر. فقال الشيخ من يقول بهذا؟ فقال ذاك المتكلم الشيخ محمد بن عثيمين، فقال الشيخ بن باز لا الشيخ بن عثيمين ما يقول هالكلام، هذا ما يريد هذا المعنى، هو ما أراده الشيخ محمد أنه يريد إثبات ما تثبته الاتحادية في المعية، هو يريد معنى في كونها حقيقية عبر بالحقيقية على اختياره رحمه الله، وهو اختيار الذي مات عليه وأكده في شرح الأخير للواسطية. فهؤلاء فهموا شيئا ما أراده الشيخ ولا قصده، وقالوا قولك كقول الاتحادية، وصنف من صنف في الرد على الشيخ محمد، صنفت أكثر من رسالة في الرد على الشيخ محمد بن عثيمين بأنه وافق الاتحادية في هذه المسألة، ومات وذهب ذكرهم، ومات الشيخ محمد وبقي ذكره، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. نعم. وهذا نص كلام يتبين لك أني لما أقول من عندي شيئا يناقض كلام شيخ الإسلام أو يخالفه. قال رحمه الله: وأما قول في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشى هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته، ومن هذا الباب فحق السائلين عليه سبحانه أن يجيبه، وحق المطيعين له أن يثيبه، فالسؤال له والطاعة له سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قاسم لكان قاسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. هذا الكلام قال: فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، يعني أن الله يجيب ويثيب بالقول وبالفعل. فمثلا في سورة الفاتحة إذا قرأها العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إلى تمام الحديث، وفيه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهنا أجابه بالقول. وفي حديث النزول الإلهي: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له. فالعطاء هنا قول ولا فعل؟ فعل، فعل، أن الله عز وجل يعطيه. فإجابة الله وإثابته من أفعاله وأقواله، تكون بالأفعال تكون بالأقوال. هذا معنى الكلام، هذا الذي أراده لما قال رحمه الله: هما صفتا قول وفعل لربنا. وذاك فهم منها إثبات الصفات الفعلية والقولية. فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، إلى آخر كلامه رحمه الله. فتأمل رحمك الله قولي: وهما صفتا قول وقول، وهما صفتا فعل وقول لربنا، هل بينه وبين قول شيخ الإسلام ولو قدر أنه قاسم لكان قاسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإنابته من أقوال وأفعال فرق، وأن هاتين الصفتين ليست من أقوال وأفعال، بل يقال إنها صفة واحدة، فبينه لي. فإن كان الواو من قولي هما صفة قول وفعل يقتضي المغايرة، وأن بذلك تكون قاسمة لها مبينة، فما وجه كلام شيخ الإسلام وقد قال ذلك كما هو في كلام غيره من أئمة الإسلام؟ فتبين أني لم أقل من عند نفسي شيئا اخترعته أو قولا افترعته. هذه الجملة في كلامه رحمه الله تعالى فيها بيان معنى حق السائلين، بيان معنى حق السائلين في حديث التوسل، بيان معنى حق السائلين، بيان معنى حق السائلين في حديث التوسل في الصفحة 63 وتاليتها، أن حق السائلين أن يجيبهم، وحق المطيعين أن يثيبهم. نعم. فتبين أني لم أقل من عند نفسي شيئا اخترعته أو قولا اخترعته، حتى يعترض علي بأني جعلتها قسيمة لها. وإذا تبين هذا وعرف فليس هذا المبحث من موضوع الكلام، وإنما موضوع فيه إبطال دعوة من ادعى أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال به. فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث وثبوته، ولا يصح. فأما من كان قاسما بما هو من صفاته فلا محذور فيه ولا مانع من ذلك، فإن هذا من هذا. لو كان هناك تصورا لما يراد من الكلام، وأما ما ذكرته من كلام ابن القيم رحمه الله، يعني أن سؤاله بحق السائلين أو قسمه به هو سؤال وقسم بصفة إلهية، لأن الإثابة والإجابة من صفات الله عز وجل الفعلية، كما قال في أول الصفحة 64-300 في السطر الثاني قال: ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله إلى آخره. ثم في الصفحة هذه عدم جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، عدم جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 64-300 متاليتها. نعم. وأما ما ذكرت من كلام ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد جعل كلام الله صفات فعل قائم بالذات، فهو الحق الذي لا منية فيه، لكن لا ينافي ذلك أن يوصف الله تعالى بهاتين الصفتين معا، كما ذكر ذلك ابن القيم بعد هذا بنحو من ثمانية وعشرين سطرا، حيث قال: والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان ونعى عليه. قوله بعد هذا شخصد قال لكن، وأما ما ذكرت من كلام القيم وأن الإمام أحمد جعل كلام الله صفات فعل قائم بالذات هو الحق الذي لا منية فيه، لكن ينافي ذلك أن يوصل الله تعالى بالصفات، كما ذكر ذلك ابن القيم بعد هذا، يعني بعد الذي نقله في رده على دحلان، بعد الأبيات التي نقلها في رده على دحلان. نعم. والله عاب المشركين، والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان ونعى عليهم كونها ليست بخارقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان، والله فهو إله حق دائما أفعنه ذا الوصفان مسلوبان. إلى أن قال: وكذاك أيضا الله فهو إله حق دائما، فهو إله حق دائما. والله فهو إله حق دائما، فهو إله حق والله دائما. فهو إله حق دائما أفعنه ذا الوصفان مسلوبان. إلى أن قال: وكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذو الإحسان. فذكر رحمه الله أن الفعل والتكليم من أوثانهم مفقودان، وأنهما وصفان للإله الحق غير مسلوبان عنه، فتأمل. قال هنا: وأما ما ذكرته من كلام ابن القيم وأن الإمام أحمد جعل كلام الله صفات فعله، يعني من أفعال الله سبحانه وتعالى، قال: قائم بالذات. ايش معنى قائم بالذات؟ لازم ليش بالذات؟ يعني أن الله متصفا بها في قدمها فهي قديمة النوع، أن الله متصف بها في قدمها فهي قديمة النوع، فهي بمعنى ملازمة لله، ملازمة لله في قدمها. والفرق بين هذه العبارة عند أهل السنة وبين طريقة الأشاعرة والكلابية في زعمهم أن الكلام قائم بالذات، أنهم يريدون بقيامه بالذات أنه لا يكون بحرف ولا صوت، وإنما يعبر عنه معبر أو يحكيه حاكٍ هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وأما أهل السنة إذا قالوا في الكلام قائم بالذات، يعني أن الله لم يزل موصوفا به، فالمراد إثبات قدم نوع الصفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان بن سحمان إلى عبد العزيز العلجي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ضبطها العلجي أحد يعرف ضبطها؟ العوام يقولون العلجي، لكن هو في نظم له يقول من إلى رب يلتجي، وعبد العزيز بن فلان العلجي، هكذا في الوزن العربي العلجي لعبد العزيز العلجي على ما ضبطه هو في منظومة له، لكن العوام لا ينطقونها. في النسبة عندنا في الأحساء هم من أهل الأحساء من بني خالد هذا هؤلاء، لكن هم لا ينطقونها هذا جزما. نعم أحسن الله إليكم. كنهم يقولون العلجي العلجي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من سليمان بن سحمان إلى عبد العزيز العلجي: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد بلغني أنك استدركت علي فيما تزعم كلمات في أبيات، وذلك في قولي على السيد المعصوم والآل كلهم وأصحابه مع تابعين أهلهم بعد، فزعمت أن ننكر ونشدد على من قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مذهبنا أهل الدين، وهذا كذب وافتراء علينا، ما أنكر ذلك منا أحد، ولا كان ذلك مذهبنا، بل إنما ينقل ذلك عن إمام مذهبك مالك رحمه الله، بل إنما ينقل ذلك عن إمام مذهبك مالك رحمه الله، فإن كان ذلك خطأ وعيبا فعلى إمامك على نفسها تجني براقش، وأما نحن فلا ننكر ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وقوله للأنصار قوموا إلى سيدكم، وقوله من سيدكم يا بني سلمة، فقال من سيدكم يا بني سلمة، فقال له الجد بن قيس على أن نبخله فيها، ثم قال صلى الله عليه وسلم بل سيدكم عمرو بن الجموح، إذا فهمت هذا فمن أين لك أن ننكر ذلك ونشدد فيه، ومن حدثك بهذا أو نقل عنا، وفي أي كتاب وجدت ذلك، وقد كان لي عدة وسائل ومناظيم، وكل ذلك قد ذكرته فيها، فإذا تحققت هذا وعلمت أن هذا من سوء فهمك واختلاج وهمك وقصور باعك وعدم اطلاعك، فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في ذلك. اختلاج يعني اضطراب، اختلاج يعني اضطراب. وهذه الصفحة 66-300 فيها فائدة: بطلان دعوى إنكار أهل نجد للسيادة النبوية، بطلان دعوى إنكار أهل نجد للسيادة النبوية، بطلان دعوى إنكار أهل نجد للسيادة النبوية. فهم ينسبون السيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون سيدنا محمد كما قال رحمه الله، قال وقد كان لي عدة رسائل ومناظيم، وكل ذلك قد ذكرته فيها، يعني نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيادة. نعم أحسن الله إليكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال التميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله، ولا يقال للملك، ولا يقال للملك. نعم أحسن الله إليك، ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. وفي هذه المسألة بحث ليس هذا موضع ذكره، إذ الغرض من ذكر هذا نفي ما نسبه إلينا من لا معرفة له بحقيقة ما لدينا، وليس عندهم إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل الذي ينبغي أن ينكر أن ينشر خزي قائله في الخافقين، ويذكر قول القائل منكم ومذهبنا تفويض آي صفاته وتحريمنا ما ثم أن نتكلم، وغير ذلك من الأوهام مما قد نبهنا عليه في الجواب، ومذهب أهل التفويض من أشر المذاهب وأخبثها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الجملة التي سبقت كما قرأ الأخ قال: ومن سيدكم يا بني سلمة، سلمة بكسر اللام، قوم من الأنصار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه الجملة كلام ابن القيم رحمه تعالى فيها فائدة: الاختلاف في إطلاق السيد على البشر، الاختلاف في إطلاق السيد على البشر، الاختلاف في حكمي في حكم إطلاق السيد على البشر؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومذهب أهل التفويض من أشوي المذاهب وأقبل من اللطائف أن أحد الإخوان يقول لي أنني كنت مرة مع أحد السائقين في إحدى البلدان، يقول فطلبت منه أن يجعل الإذاعة على إذاعة القرآن الكريم، ووافق فيها نور على الدرب. يقول: وبينما أنا أسمع قلت: هل تعرف هذا السائق؟ قال: نعم، هذا الشيخ ابن باز. فيقول: قلت: نعم، هذا الشيخ ابن باز أكبر العلماء عندنا في البلد، وأثنيت عليه، رجع أن ينتفع بهذه الإذاعة. فقال: لكن يا أخي، هو وغيره من علماء بلادكم لا يذكرون السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما هو يقول ذلك، وإذا بالشيخ رحمه الله تعالى في كلام الله يقول: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: سبحان الله. قلت: هذا أنت تقول هذا الآن اسمع. قلت: هذه كلام مهم صحيح، فعلماء نجد يذكرونه ولكن لا يجعلونه شعارا اتباعا لطريقة السلف. فالسلف ذكروا كما قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا عند البخاري، فهم يذكرونه على حد قليل ولا يجعلونه شعارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومذهب أهل التفويض من أشر المذاهب وأخبثها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن مذهب هؤلاء يتضمن تجهيل رسوله، وأنه لا يعلم معاني ما أنزل الله عليه من ذكر أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وحقيقة ما يقوله هؤلاء. يا معشر العباد، لا تطلبوا معرفة الله ولا ما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هنا فريقان: أكثرهم يقول: ما لم تثبت عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا، ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم. فاعلموا أن ما امتحنتم بتمثيله لا يتأخذ الهدى منه، لكن يجتهدوا في تخييجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه. هذا حقيقة الأمي على رأي المتكلمين الذين كثوا في باب معرفة الله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم. وحشي الألفاظ يعني غير المستعمل منها لعدم الأنس به، غير المستعمل منها لعدم الأنس به، غير المستعمل منها لعدم الأنس به. فالذي يكون مأنوسا به يسمى أهليا، والذي لا يؤنس به يسمى وحشيا، هذا في الحيوان وغيره. ومنهم قولهم وحشي الألفاظ يعني الذي لا يؤنس به لعدم استعماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا فقد كان من المعلوم أنه لم ينقل عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه أدخل أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ولا نفى أحد منهم أن يعلم أحد معناه، ولا جعل أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معنى، وإنما قالوا كلمات لها معاني صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات تمو كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمو كما جاءت في أحاديث الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وأحاديث الفضائل. ومقصودهم في ذلك أن الحديث لا يحوف كلمه عن مواضعه عليه كما يفعله من يحرفه ويسمي تحريفه تأويا بالعرف المتأخر. وعلى هذا فما بقي للتفويض مع أن يصار إليه على قول الناظم إلا تعطيل النصوص عما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته، لأن ذلك عنده من المتشابه أو مما استأثر الله بعلم تأويله. فهذا الذي ينبغي أن يعترض على صاحبه ويزجر وينشر خطره في العالمين ويذكر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد. هذه الجملة في صفحة 68 300 إلى 70-300 فساد مذهب أهل التفويض. فساد مذهب أهل التفويض لأنه في الحقيقة نسبة إلى التجهيل بجهل معاني الصفات الإلهية. نعم، أحسن الله إليكم. وله أيضا جواب أبيات أوصل بها التلمساني، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام بنفسه، ولكن أراد المشاركة مع علماء أهل السنة فقال: يا طالبا مني جوابا يشفي عليا قد دهاه الفاتن. قال: ولكن أراد المشاركة مع علماء أهل السنة، يعني في إيش يشارك معهم؟ في إيش؟ في نصر الحق. فاكتبوا في هذه المشاركة في نصر الحق ولو تأخر، المشاركة في نصر الحق ولو تأخر. فهذا التلمساني متقدم، صاحب الطريقة الاتحادية مع ابن سبعين وابن الفارض وابن عربي، المشاركة في نصر الحق ولو تأخر. وعند علماء الدعوة تلمساني آخر، منه شارح، لا التلمساني كثير، التلمساني كثير، منهم شارح أم البراهين، ومنهم التلمساني رجل آخر كان في عهد ابن تيمية ومن بعده، لكن في التلمساني آخر وهو عبد القادر التلمساني رحمه الله، الشيخ عبد القادر التلمساني التاجر المحسن الثري العالم الذي اهتدى إلى طريقة أهل السنة على يد الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، ثم كان من أعظم الساعين في طباعة كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المطبعة الكردية التي كانت في مصر. فهذا رجل كان من طلاب العلم التجار في الحجاز، وهداه الله عز وجل إلى طريقة أهل السنة لما كان يتعامل بالتجارة مع أحمد بن إبراهيم بن عيسى، ثم اجتهد في طباعة كتب ابن تيمية خاصة. كثير من كتب ابن تيمية هو كان من تحمل طباعتها، وطبع أيضا بعض الردود للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، واسمه الشيخ عبد القادر التلمساني، وكان على طريقة أهل السنة، كان على طريقة أهل السنة. وحفيده عمر التلمساني صاحب شهيد المحراب، ولم يكن على طريقة أهل السنة، فكان جده رحمه الله تعالى من أئمة الهدى، وأما هو فكان على ضلالة ينضح بها كتابه شهيد المحراب، في أبواب كان جده نصيرا للحق فيها، في أبواب الاستغاثة والتوسل، ووقعه على خلاف ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا طالبا مني جوابا يشفي عليلا قد دهاه الفاتن. إن الجواب عن السؤال محرر ومقرر، وهو الجواب الضامن، وهو الصواب. فرد معينا صافيا ما ماؤه نز ولا هو آسن. فرد معينا صافيا يقدم عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو الصواب. فرد معينا صافيا ما ماؤه نز ولا هو آسن. نز يعني قليل، وآسن المتغير بطول المكت. نعم. قد قاله حبر إمام عالم، بحر خضم زاخر لا آجن. أعني تقي الدين من يكنى أبا العباس، من في الدين ليس يداهن. ما فخذ الجواب مفصلا عن قوله وجوابه والحق منه بائنه، لكنما قول النفاة مخالف للحق حقا فهو قول واهن، والحق حتما أنه سبحانه بان يبين باين بالياء. أحسن الله إليكم. فخذ الجواب مفصلا عن قوله وجوابه والحق منه باينه، لكنما قول النفاة مخالف للحق حقا فهو قول واهن، والحق حتما أنه سبحانه عن كل مخلوق تعالى باين. يجوز الحمس، يجوز الحمس باينه يجوز. واليا لغة. والحق حتما أنه سبحانه عن كل مخلوق تعالى باين من فوق عرش فوق سبع قد علا، هذا هو الحق الصواب الكائن، هو أول هو آخر سبحانه، هو ظاهر سبحانه هو باطن، ما فوق عرش فوق سبع خالق غير الإله الحق يا ذا الفاتن. إن الجهات لا يعني، لا يعني هذا بإسقاط حرف التنبيه ها وليس بمعنى صاحب، يعني هذا الفاتن. إن الجهات جميعها عدمية في حقه والله عنها بائن، ما ثم غير الله موجود ولا رب سواه معاون أو كائن، لكن نبات صفاته وعلوه في كل أمر باطل قد شاحنوا، ويقدرون لوازما هي كلها ما قالها في الله إلا مائن، كالجسم والأحياز والجهة التي ينفونها ذاك الفريق الفاتن، ألفاظها بدعية يعنى بها معنى صحيح وهو فيها كامن، إذ أوهمون أنما مقصودهم بالنفي عنها أنه لا ساكن، أو تحصو الخلق أو تحصو الخلاق أو تحصو الخلاق مخلوقاتي أو تحصو الخلاق مخلوقاته أو تحصل الخلاق مخلوقاته. أحسن الله إليكم. أو تحصل الخلاق مخلوقاته، بل لا تحيط به وفيها قاطن، كلا ولا تحويه فيما أظهروا للناس تنزيها، وهذا البائن. لكن النفاة اللي في البيت الثاني في الصفحة هذه نفاة صفاتها، النفاة آخرها تاء مربوطة، تاء مربوطة، وجوزوا كتابة التاء المربوطة بالمفتوحة في الشعر خاصة فيما يحتاج إليه في الروي لا مطلقا، وهذا ليس محتاجا إليه، فالصواب نفاة بالتاء المربوطة. أحسن الله إليكم. كلا ولا تحويه فيما أظهروا للناس تنزيها، وهذا البائن، لكنهم قد أبطنوا معنى سوى ما أظهروا، والقصد منهم واهن، أليس فوق العرش رب قد علا بالذات فوق الخلق عنهم بائن، بل ليس تعود نحوه أملاكه وروح لم يعوج ولا ذا كائن، والمصطفى المعصوم لم يعوج به نحو السماء كما يقول المائن، كلا ولا كريم إليه صاعد حقا وما منهم بهذا دائن، ورب لم ينزل وما هو نازل فيما لديهم وهو أمر واهن، فالقول بالتجسيم أمر محدث كالقول في جهة وفيها ساكن، وكذا التحيز والحدود فإنها ليست لها في الشرع أصل كائن، كالقول بالأعواض والأغواض والأبعاض في ذا كله قد باينوا أهل الهدى والدين في أديانهم بالله مما قد نماه الآفن، لسنا نقول بنفيها حتما ولا إثباتها فالشر فيها كامن، والحق قد يعنى بها أيضا فما ندري بما يعني المهين الفاتن، والحق قد يعنى بها أيضا فما ندري بما يعني المهين الفاتن، لكننا إن قال هذا قائل واضطرنا عنه الجواب الصائن للحق عما قيل باستفسارهم عن قصدهم حتى يبين الباطن، إن فسروا معنى صحيحا واضحا قلنا لهم هذاك حق كائن، واللفظ والإطلاق بدعي ولا نوضى بما قال الجهول الماتن، أو فسروا معنى خبيثا واهيا بضمنه التعطيل حقا كامن، قلنا لهم هذاك أمر سيء إنكاره الحق المبين البائن، والكفر لا ندعو به من قالها بدءا وجهلا حتى بدءا وجهلا حين يدهى المائن، إلا إذا قامت عليه حجة، فالكفر والتعطيل منه كائن، هذا الذي أدى إليه علمنا وبه لذي العرش المهيمن دائن، والقول بالتفصيل فيما قاله شيخ الهدى والحق منه بائن، وانظر إلى تبيينه ما موه من قيلهم والكل منهم آفنوا حتى آفنوا يعني مفسد, آفنوا يعني مفسد, بدءا بالهمس وليس بالألف, بدءا وجهلا حين يدهى المائن, والمائن من المين وهو الكذب بخدعة, وهو من المين وهو الكذب بخدعة. نعم أحسن الله إليكم. حتى اقتدى نهج الهدى كالشمس لا يخفيه قول من مريب شائن, فاشكو له في رده أقوالهم لما نفاها وارتضاها الماجن, بالعلم والتحقيق لا ما قاله أبطاله والكل منهم مائن, هم في طريق بالدعاوى والهوى والحق والتحقيق عنهم ضاعن, والقوم بالتضليل دأبا دائما لا شأنهم والكل منهم طاعن, والحمد لله الذي ما زاغنا عن منهج فيه المجاري آمن, فيه المجاري آمن, عن منهج فيه المجاري آمن, يعني الذي يجري فيه ويسعى فيه. والعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله هو شاعر الدعوة, فهو أكثر علماء الدعوة رحمه الله تعالى شعرا. وقد حدثني شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, وكان الشيخ سليمان من أشياخه, أنه كان إذا أراد أن يكتب شعرا خرج في سطح البيت وقال يا سوير عطينا العصابة, سوير زوجته اسمها سارة, يقولها يا سوير عطينا العصابة, كان يعصبها على رأسه من شدة ما يجد من السخونة عند كتابة الشعر, الذين يكون فيهم حرارة ويتعاطون الشعر يكون لهم سخونة, لذلك قد يصدر من الشعراء حال الغضب أبيات يندمون عليها بعد ذلك, فكان رحمه الله تعالى تكون هذه حالة عند كتابة الشعر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكتب الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم, اعلم أنه جرى بيننا البحث فيما ذكره ابن القيم في سفر الهجرتين على قوله صلى الله عليه وسلم, سفر الهجرتين وطريق الهجرتين. نعم أحسن الله لك. في سفر الهجرتين على قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء, يدلان العبد على معرفة إحاطة رب سبحانه بالعالم وعظمته, وأن العوالم كلها في قبضته, وأن السماوات السبع والأراضين السبع بيده كخردات بيد العبد. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس, وقال: والله من ورائهم محيط. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين: اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه, واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه, كما قال تعالى: وهو العلي الكبير. وقال: ولله المشرق والمغرب, فأينما تولوا فثم وجه الله, إن الله واسع عليم. وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء, فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء, بل ظهر على كل شيء فكان فوقه, وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه, وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه, وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه, فهذا قوب الإحاطة العامة. انتهى. وقد ذكرت لي أني إذا ظفرت بشيء يبين حقيقة ما ذكره الشيخ ويوضحه أني أذكر لك ذلك, فاعلم أني تأملت كلامه ووضح لي مقصوده ومرامه, ورأيت ما يوضح ذلك في كتابه الصواعق الموساة في بحث الإحاطة, وأحببت أن أكتب إليك بذلك. قوله: الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء, يدلان العبد على معرفة إحاطة رب سبحانه بالعالم وعظمته, وأن العوالم كلها في قبضته, وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردات في يد العبد, فإذا كان المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وضرورة العقل أنه الأول بذاته قبل كل شيء وأنه الآخر بذاته بعد كل شيء والظاهر بذاته فوق كل شيء فكذلك هو الباطن بذاته دون كل شيء ولا نفرق بين أسمائه بآرائنا القاصرة وأفهامنا الباردة لأنه لم يقل في الحديث والباطن الذي هو تحت كل شيء لأن ذلك ينافي قوله والله الذي ليس فوقه شيء بل قال والباطن الذي ليس دونه شيء لأنه لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية وقد بين رحمه الله معنى البطون بقوله وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه فهذا قوب الإحاطة العامة فبين رحمه الله معنى قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء بقوله وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به بحيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه يوضح ذلك قوله وأن العوالم كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخودات في يد العبد فكانت جميع العوالم والسماوات والأرض في قبضته كخودلة في يد العبد وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله هذه الجملة مباحثة في بيان معنى قرب الإحاطة العامة مباحثة في بيان معنى قرب الإحاطة العامة الواقع في كلام ابن القيم مباحثة في بيان معنى قرب الإحاطة العامة الواقع في كلام ابن القيم الصفحة 373 إلى 375 في الصفحة 73 300 إلى 75 و 300 فهما خلال البحث استشكل كلام ابن القيم الواقع في طريق الهجرتين في قوله في آخره وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه فهذا قرب الإحاطة العام فوضحه بما نقل عن الصواعق المرسلة وبين أن معنى أنه أقرب إلى كل شيء من نفسه أنه سبحانه وتعالى أقدر على الشيء من نفسه نعم. وإلى هنا انتهى النقل عن الشيخ سليمان نقل عن الشيخ سليمان بن سحمان بدأ في صفحة 61 و300 وانتهى في 75 و300 61 300 إلى 75 600 بعده بدأ الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري من الصفحة 375 إلى آخره فيما يظهر نعم أحسن الله إليكم وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله نعم إلى 79 300 وهو آخر الكلام من 75 300 إلى 79 300 نعم قال شيخ الإسلام في المنهاج في وده على الرازي وكذلك إذا تكلم في المطر يعني الرازي يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو وقول من يقول إنه أحدثه الفاعل المختار بلا سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من الأفلاك وقد يرجح هذا القول في تفسيره ويجزم بفساده في موضع آخر وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين بل سائر أهل العلم من المسلمين السلف والخلف يقولون إن المطر نزل من السماء ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك وقد قال فليمدد بسبب إلى السماء وقال أنزل من السماء ماء وقال أأمنتم من في السماء والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهناك بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله أنزل من السماء أي من العلو مع قطع النظر عن جسم معين لكن قد صرح في مواضع أخرى بنزوله من السحاب كما في قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون والمزن السحاب وقال ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما الآية والودق المطر وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إلى قوله فترى الودق يخرج من خلاله، فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء، وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك، فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو، وقد يكون الرجل في موضع عال إما على جبل أو على غيره والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه، إلى أن قال وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف أن الله تبارك وتعالى يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة، وخلقه الشجر والزرع من الحب والنوى، فهذا معرفته بالمادة التي خلق منها، ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء، بل لا بد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه، وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم، إلى أن قال على قوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوز، فهذه الآية يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان، مما يدل على حكمته، ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة، ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة، انتهى كلامه. قال في الصواعق الوجه الثامن. طيب على هذا هو ماذا يمكن عليه؟ قال يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو، هو بعد ذلك نقل كلام قال وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف أن الله تبارك يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد، ما الفرق بين ما حرره هو وبين الدعوة التي ذكرها الرازي؟ تخصيص بالبخار يعني سمي أبو ياسر وش الفرق بينهما؟ طيب هنا قال مجرد البخار المتصاعد والمنعقد وهنا يخلقه الله، يعني أنه ليس نفس صورة البخار المتصاعد بل فيه فعل لله سبحانه وتعالى، فالنكرة التي أراد أن يبينها في قوله الذي يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد هي من جهتين الأولى ترك ذكر كونه من السماء، ترك ذكر كونه من السماء كما قرر هو رحمه الله تعالى، قال لفظ السماء في اللغة والقرآن، وقال صرح في مواضع بنزوله من السحاب، لأن هؤلاء لا يريدون أن يذكروا العلو والسماء هو العلو، والآخر قصر حقيقته على أنه مجرد البخاري المتصاعد، قصر حقيقته والأخرى والجهة الأخرى قصر حقيقة المطر على كونه مجرد البخاري المتصاعد والمنعقد في الجو، لا أن الله سبحانه وتعالى يخلقه في طور جديد، لأن الله سبحانه وتعالى يخلقه في طور جديد، فهذه الفائدة اكتبوها الرد على دعوى باطلة في حقيقة المطر، هذه في صفحة 75-300 إلى 77-300. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال في الصواعق الوجه الثامن أن الله سبحانه ذكر الإنزال على ثلاث درجات، إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، فأطلق الإنزال لم يذكر مبدأه وقوله وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج، الثانية الإنزال من السماء كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الثالثة الإنزال منه سبحانه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله قل نزله روح القدس الآية، وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر نزل من السماء، والحديد والأنعام منزل نزولا مطلقا. وبهذا يظهر تلبيس المعطلة والجهمية والمعتزلة حيث قالوا إن كون القرآن منزلا لا يمنع أن يكون مخلوقا كالماء والحديد والأنعام، حتى غلا بعضهم فاحتج على كونه مخلوقا بكونه منزلا، وقال الإنزال بمعنى الخلق. وجوابه أن الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماء، فجعل القرآن منزلا منه والمطر منزلا من السماء، وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف. والمضاف هذه الجملة أنواع الإنزال في صفحة 77-378-300 أنواع الإنزال، وهي الفائدة 60 بعد 300 في صفحة 77-378-300 أنواع الإنزال. كم نوع؟ ثلاثة. ليش ثلاثة؟ قال ثلاث درجات، فقال ثلاث أنواع. دققوا النظر فيها، كم نوع؟ نوعان. أحسن، نوعان. أحدهما إنزال مطلق، ومنه قوله تعالى وأنزلنا الحديد، والآخر إنزال مقيد. إنزال مقيد، وهو قسمان: إنزال من السماء وإنزال من الله. والآخر إنزال مقيد وهو قسمان: إنزال من السماء وإنزال من الله. ويتبين الفرق بين الإنزال من السماء والإنزال من الله، أن الإنزال من الله هو كونه كلاما لله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمضاف إليه سبحانه نوعان، أحدهما أعين قائمة بأنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده، فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة اختصاص وتشريف. الثاني إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته وكلامه ووجهه ويده إلى آخره، وإنما أطلنا النقل لأنك قد تفهم منه شيئا لم يظهر لنا. وراجعنا حاشية على المصابيح قوله هذه في الجملة، هذه الجملة فيها أنواع ما يضاف إلى الله، أنواع ما يضاف إلى الله. قال رحمه الله: والمضاف إليه سبحانه نوعان، أحدهما عيان قائمة بأنفسها كبيت الله إلى آخره، تكون هنا الإضافة للتشريف. الثاني إضافة صفة لموصوفها كالسمع والبصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وراجعنا حاشية على المصابيح قوله حديث عهد بربه، أي قريب العهد من عند ربه، لم يخالطه ما يوصل به الأيدي الظالمة والأكف العادية. وقال في الهدى بعد قوله هذا حديث عهد بربه، قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال. قال في الهدي يعني إيش؟ أي كتاب زاد المعاد، فإنه يسمى الهدي النبوي، ولا يقال فيه قال صاحب الزاد، إنما يقولون قال صاحب الهدي. الزاد عندهم زاد المستقنع، يختصر الزاد. أيوة. أحسن الله إليكم. قال: خذوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه كان إذا سأل السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. انتهى من هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. والذي نفهم أن الإنزال والخلق من صفات الأفعال من غير إشكال، فإن كان مقصود النووي رحمه الله تأويل صفات الأفعال فلا شك في بطلانه. قوله كان مقصود النووي يعني في كلامه في شرح مسلم على حديث عهد بربه، ويريد أن يرد عن النووي في حديث أنس حديث عهد بربه. نعم. فإن كان مقصود النووي رحمه الله تأويل صفات الأفعال فلا شك في بطلانه، وإن كان مقصوده بيان أن المطر جديد الخلق مع قطع النظر عن التعوض لصفات الرب سبحانه وتعالى، فلم يظهر لنا في ذلك منع، والذي فهمنا من كلامكم. قال جديد الخلق يعني حديث الخلق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فكذلك قوله حديث عهد بربه يعني في حداثة خلقته، وأن الله خلقه الآن. نعم. وهذا معنى صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي فهمنا من كلامكم أن النووي متعرض لتأويل صفات الأفعال، وهذا لا شك في بطلانه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ثم الجزء الثالث، وإليه الجزء الرابع، كتاب العبادات. هذه فيها الرد على، أو لا مو بالرد، قد يكون رد وقد يكون قال إن كان مقصود بيان أن المطر، لكن بيان ما يحتمله كلام النووي، بيان ما يحتمله كلام النووي في شرح مسلم على حديث إنه حديث عهد بربه من الحق والباطل، من الحق والباطل، بيان ما يحتمله كلام النووي في شرح مسلم على حديث إنه حديث عهد بربه من الحق والباطل. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من كلام العنقري، وهو آخر من تكلم، بدأ كلامه بصفحة 75-300 وانتهى 79-300، بخلاف الجزء السابق آخر من تكلم فيه هو الشيخ سليمان بن سحمان، وانتهينا إلى الفائدة 62-300. ونبتدئ إن شاء الله تعالى بعد الصلاة في الجزء الرابع في الفائدة 63-300. سم سم خمس فوائد أكثر، نمشي على هذا ونشوف بعدين. نحن نقصنا واحدة في العد صححناها، إيه ناقصة واحدة. صحيح الجزء هذا لا يبدأ 257، يبدأ 256، لأن الجزء الأخير وقع فيه خطأ في العد في آخره. 256 انتهينا إلى كم عندك؟ 400 رجعت بالفوائد. نعم نحن 410 صحيح. أنا وهمت في العد، سجلت رقم الصفحة وبعدين بدأت أعد، هذا يسمى إيش؟ انتقال ذهن، انتقل الذهن لصفحات الفوائد. فعندك 400 وكم؟ 430. أنا إن شاء الله بعد الصلاة أتأكد ونبدأ إن شاء الله. فوفق الله الجميع وبارضى الحمد لله رب العالمين.